يوجد لدي خالة أسقطت جنينا يبلغ شهرين وتخشى أن تكون السبب في إسقاطه لأنها أكلت نوعا من الأكل لا يناسبها وهي تعرف ذلك، فبعدها أحست بآلام وأسقطت. هل عليها شيء في ذلك؟ ليس عليها شيء لأنها لم يتمها فيها الروح، فلا شيء عليها فيه إلا إذا تعمدت ذلك تعثم عليها التوبة، أما إذا كان من غير اختيارها فلا شيء عليها. لكن لو كان قد نفخت فيها الروح بعد الاختيار الخامس وما بعده إذا فعلته خطأ عليها الكفارة وعليها الدية أو الروح عبدا أو أمة، أما إذا كان قبل الأربعة الشهر الثاني والثالث هذا ما في شيء، رفع عنها إذا كانت ما تعمدت. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.